بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الأمر المحافظة على سنة وآداب المحافظة على الأعمال. الحديث 15 في هذه الجهة المحافظة على الأعمال إذا صح. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت وازلها من بعد قوة أنكاثا، يعني تفرق بعد اجتماع. هذه يعني التي كان عندها الغزل مجتمع مختلف محبوك بعضه إلى بعض، عرفنا، فقامت بنبضه، فأصبح ضعيفا مفرقة كحال الأمة في هذه الأيام. نعم، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، بعد أن كان مجتمعا يعني هذا الغزل، عرفنا، أي نعم، قويا، ففرقته ووزعته وأصبح عبارة عن خيوط ضعيفة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الحديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤكد على المداومة والمثابرة على الطاعات، يعني ولو بشيء يعني يسير أو بشيء محدود، لكنه دائم، يعني خير من كثير منقطع، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. اللي قبله المحافظة على الأعمال يعني الصالحات والقربات، الآن المحافظة على السنة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وإخواننا من الفائزين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، في رواية ذروني، اكتبها فوقها، في رواية ذروني ورواية دعوني. لماذا مهم هذا لما أقول في رواية؟ قال: أنت تحفظ هذا الحديث دعوني، تسمع خطيب في الجمعة يتلوه ذروني فتقول خطأ هذا دعوني، عرفنا؟ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، وهذه الرواية هنا كثرة سؤالهم، وفي رواية كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم أو فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني بالكلية. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفاتقوا الله ما استطعتم، يعني الذين تقدرون وتستطيعون أن تأتوا به فأتوا به. هذا الحديث ماذا يدلنا؟ على رخصة الآن تواجه بعض الشباب الموظفين في بعض الشركات وبعض المؤسسات، يطلبون منهم تنقيص اللحية، طبعا اذا مطلوب الحلق مرفوض، لكن اذا التنقيس لا باس بذلك لهذا الحديث وامثاله. اذا واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، عرفنا. فاذا الاصل في اطلاق اللحيه ان تكون مطلقه، لكن هذا التحديد لم يرد فيه نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم ورود النص دليل على ان الامر واسع، دليل على سعي الامر، عرفنا. اي نعم، لو كان الامر خطيرا لحدده بينه، قال اتركوها الى يعني ما تاخذوا منها شيئا او لا تمسوها او قبضه نصف قبضه الى اخره. فطالما انه لم ير التحديد اذن الامر واسع. المهم ان يميز الرجال عن النساء، وان يتميز الرجل بخصله من خصال الفطره. اي نعم، كما جاء في حديث ام المؤمنين عائشه عند مسلم 10 من الفطره. في حديث ابي هريره المتفق عليه 5 من الفطره، ما ذكرت فيه اللحيه وارفع اللحيه، ذكر فيها قص الشارب. 5 من الفطره الختان والاستحداد، يعني الاستحداد حلق العوره ونتف الابط، وقص في رواية تقليم الأظافر، وقص الشارب، قص الشارب. وبرواية القص هذه في الحديث المتفق عليه أخذ المالكية، وأبو عمر بن عبد البر وجه هذا الحديث مع حديث أحفو الشارب توجيها القوية، وقال المراد بالإحفاء الإضعاف والإنهاء، ويفسر بحديث القص، يفسر بحديث القص. هذا هو الراجح عند المالكية. نعم، عند الحنفية الراجح والحنابلة الإحفاء. الشافعي لم يرد عنه نص في هذه المسألة. نعم، المتأخرون رجحوا الإحفاء أيضا. الأمر واسع. المهم إذا طلب من الإنسان كما قلنا في شركة، في مؤسسة، هو موظف عند أولاده بحاجة للعمل التخصية، فلا بأس بذلك إن شاء الله. باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما وقع بينهم من خلاف وخصام من الشجار والاشتجار. ولذلك قيل للشجرة شجرة، لماذا؟ لأن أغصانها يعني مختلفة متشعبة، أحيانا تتعانى كأنها تتقاتل، أحيانا غصن يمنة وغصن يسرة، فقيل لها الشجرة. والشجار يكون أيضا، عرفنا؟ أين كالشجرة. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني وقع من الشجار والخصام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما لأمر الله، لشرع الله، لحكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الأصل. طبعا الذي يعدل عن الحكم الإلهي ليس عن استحلال ولا إنكار، لكن لشهوة لا يكفر، عرفناه. لكن هذا مساق الآيات هنا في سياق الكلام عن المنافقين، في الأصل عن المنافقين. ثم الذي يرفض الحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه وفي زمنه وهو حاضر، غير الذي يقع منه في معصية مخالفة لحكم شرعي إلى آخر، عرفنا. أي نعم، إذن عليهم أن يقبلوا بما حكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم أي حرج، أي انزعاج أو ضيق أو رفض لهذا الحكم، رفض للحكم الإلهي. مو أمر سهل، يعني قرآني سهل أكان أو نبويا. أي نعم، بل عليهم أن يسلموا لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم إذن به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآيات. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم باركوا على الركب، يعني جلسة الإنسان الطالب الخائف، فجلسوا في هذه الحال باركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، أي أداة لنداء القريب، يا في الأصل لنداء البعيد، يا فلان أقبل. فإذا كان قريبا منك وأردت أن تخاطبه تقول: أي فلان. قد يقول قائل: دائما معظم الأحاديث، هذا الحديث جاء على وجهه، يعني أي نداء القريب، أو كان قبالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غالب الأحاديث دائما يا رسول الله يا رسول الله، والصحابي يكون بجانبه أو قبالته، فما توجيه ذلك طالما أنه في أصل لغة العرب أن يا لنداء البعيد؟ والجواب عن ذلك كما قال علماء البلاغة، نعم، أن ينزل هذا الإنسان القريب منزلة البعيد بسبب ماذا؟ عظم مكانته ورفعته، فكأنه بعيد عنك بسبب ماذا؟ بعدي بمعنى علو ورفعة منزلته، فكأنه بعيد مقامه عن مقامك، عن مقامك، عرفنا؟ نعم. إذن هنا جاءت على الوجه، أي نعم، معروف في لغة العرب، أي رسول الله كلفنا من الأعمال لما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. غفرانك منصوبة كما ترون، لا بأس أن نتعرض أحيانا لفائدة إعرابية أو نحوية. غفرانك منصوبة، لماذا؟ إما أنها مفعول مطلق لفعل محذوف يذكر لنا غفرانا أو غفرانك، أو يصح مفعول به نسألك، أي نعم غفرانك يا رب، مفعول به لفعل محذوف. إذا غفرانك الأرجح المفعول مطلق، ربنا وإليك المصير الرجوع والمآل. فلما اقترأها القوم وذلقت بها أو ذلقت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها، يعني بعدها مباشرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قد يقول قائل: كيف لا نفرق بين أحد من رسله والله عز وجل ذكر أنه بالنسبة للأنبياء أنه فضل بعضهم على بعض كما أخبر منهم من كلم الله؟ أي نعم، ومعلوم النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب أعلى مقام في الخلق والخليقة، والثاني بعده من؟ حسنته إبراهيم خليل الرحمن. أي نعم، وكان الثالث بعد إبراهيم نبي الله موسى. أي نعم. المهم هم أولو العزم خمسة طبعا، بقي عندنا نوح وعيسى، بقي عندنا نوح وعيسى، خمسة أولو العزم. إذن هذا لا نفرق بين أحد من رسله، بمعنى إن كان يعني هذا التفريق على سبيل ماذا؟ الإنكار والجحود لأحد الرسل أو الأنبياء، هذا المرفوض. أو مسألة والعياذ بالله الاستخفاف حال اليهود والكذا بأحد الأنبياء، هذا هو الممنوع، عرفنا. أما لا نفرق إذا كان المراد بذلك في قضية الامتياز، عرفنا. فالله عز وجل ذكر نعم رفع بعضه فوق بعض، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا نعم وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخه الله تعالى، وجاء التخفيف. يعني الأولى فيها يعني الإنسان ما يخطر لباله بنفسه كذا محاسب ومؤاخذ عليه، الأمر مو سهل، جاء التخفيف بعد ذلك. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإنسان إذا وقع منه شيء على سبيل النسيان أو الخطأ غير آثم، غير آثم، لكنه طبعا يترتب عليه حكم لو سهى في صلاته، عرفنا كذا، يجب أن يستدرك هذا الخطأ بسبب السهو أو يأتي به إذا كان ركنا من أركان الصلاة إلى آخره. كذلك قتل الخطأ صح ما فيه إثم، لكن فيه الدية وفيه صيام شهرين أيضا، عرفنا. ففيه الدية وفيه صيام شهرين لكن ما فيه إثم. ومعظم حوادث السيارات الآن خطأ، معظم حوادث السيارات يعني حينما تصدم رجلا يعني أو امرأة يعني غالبها عن غير قصد يعني. نعم. إذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم، قال نعم، هذه الكلمة تعد من حديث قدسي، يعني الله قال نعم. في رواية قد فعلت أي استجبت، عرفنا. انتبهوا، إذا قال نعم أي الله تبارك وتعالى، وفي رواية قال قد فعلت يعني أجبتكم، عرفنا، في دعوتكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا في رواية فعلت. قد فعلت. نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم كسابقتها أيضا، أي أجبتكم، أي استجبت لكم. الإصر هو الشدة وما فيه مشقة على العبد، كاليهود أقرب مثال، كما أسر عن ابن عباس وعن غيره، شددوا فشدد الله عليهم. بعضهم يظن حديثا نبويا، هو ورد بسند معضل وبسند واهل لا يصح، الراجح أنه من كلام ابن عباس وغيره، لكن المعنى صحيح. بنو إسرائيل قصة البقرة يعني أمرهم بداية موسى أن يذبحوا أي بقرة، فطلبوا تحديد اللون فحدد لهم لونا، أي نعم صار فيه ضيق صفراء وفاقع لونها، ويضاف إلى ذلك نسر الناظرين في غاية الروعة والجمال يعني والبهاء، مو أي لون أصفر يعني ولا كذا. ثم طلبوا أيضا أي نعم على سبيل التعجيز، فجاءهم أصعب وأشق، لذلك قال ابن عباس وغيره شددوا فشدد الله عليهم. كذلك كما صح عن أبي موسى الأشعري أنه قال، وفي رواية أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل بني إسرائيل إذا أصابت ثوبه نجاسة قرض هذا الثوب بالمقراض، ممنوع أن يغسل الثوب، هذا كان من الأصل. إذا الإنسان من بني إسرائيل كان وقع على ثوبه نجاسة ما يغسلها، ماذا يفعل؟ يقصون هذا المكان. إذا كان في الوسط كذا يعني يصبح ثوبه ماذا؟ يحتاج إلى رقعة بعد ذلك. عرفنا أي نعم. هذا أيضا من التشديد عليهم بسبب أفعالهم طبعا بسبب أفعالهم. كذلك واضح من خلال السنة المشهورة حديث جابر في الصحيحين وفي صحيح مسلم الحديث حذيفة وله شواهد أي نعم. في صحيح مسلم أيضا الحديث أبي هريرة أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي في رواية أحد قبلي منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واضح من خلال هذا السياق أنه وحتى في رواية توضح ذلك فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي يعني في أي مكان. فالصلاة بالنسبة لأهل الكتاب قبلنا كانت لا تصح إلا في المكان المعد للصلاة يعني البيعة الكنيسة الصوامع والبيوت حصرا. أما أن يصلي في أرضه في مزرعته في بستانه على التراب على الحجارة على الرمال في أي مكان ممنوع كان ممنوعا. إذا ما يصلون إلى أين في مكان معد للعبادة في البيت أو في الكنيسة أو في الصومعة هذه التي كانت يعني بعض الرهبان يعني أين عم يعيشون فيها. فهذا كان من الإصر عليهم هذا معنى الإصر. إذا ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أيضا نبي الله عيسى ماذا قال كما أخبر سبحانه وتعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هو أيضا جاء إلى بني إسرائيل حرم عليهم في عهد موسى يعني في عهد موسى وقبل موسى حتى أين في عهد يعقوب إسرائيل وكذا. طيب قال نعم أي قد فعلت واستجبت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. المولى لها معاني كثيرة في اللغة العربية. المولى بمعنى السيد والناصر والمؤيد ومعاني كثيرة. والمالك للشيء مالك الشيء المتصرف فيه المدبر له أين. إذا أنت مولانا هنا ناصرنا ومؤيدنا ومالكنا ومالك أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم خرجه مسلم. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. نعم البدع جمع بدعة والبدعة عرفها العلماء بتعاريف متعددة من أقصرها أنها الإحداث في الدين بعد التمام. هذا من أقصر تعريف تقريبا الإحداث في الدين بعد التمام يعني بعد أن تم وكمل هذا الدين. في حياتي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن بوفاتي صلى الله عليه وسلم كمل وتم الدين فأي إحداث بعده ليس له أصل في الكتاب ولا السنة يقال له بدعة. والبدعة أنواع الحقيقة في بدعة يسيرة خفيفة وفي بدعة متوسطة في بدعة خطيرة وفي بدع مكفرة في بدع مكفرة. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحد وهو الطريق المستقيم الطريق القويم أي نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يمنة ويسرة فتفرق بكم عن سبيله. الآن أحوال المسلمين الحقيقة واقعون في هذه المشكلة وفي السبل واقعون في مسألة السبل والمناهج والطرق وضيق الأفق. أحياناً البعض يظن مسألة من المسائل الفرعية يظنها من مسائل أصول الدين وأصول الإيمان ويبني عليها يعني رفض الآخر وتكفير الآخر أحياناً تبديع ولاء وبراء وكذا، تكون هي مسألة منهجية ليست من الأصول الدين والإسلام وكذا، فأصول لها دور أكيد لكن منهج مشرب كما يقال مشرب. حتى الصحابة كانوا مناهج ومشاري، كيف المنهج يعني من الصحابة من كان دائما محبب إليه ماذا؟ الجهاد والنفير في سبيل الله. من الصحابة من كان محبب إليه العلم والتعليم كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأمثاله، وبعضهم حبب إليه ماذا؟ العبادة والزهد والخلوة كأبي ذر الغفاري وأبي الدرداء قريب منه وكذا. فهؤلاء المناهج ومشاري، فما كان أحد ينكر على الآخر وكذا، عرفنا؟ أي نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نحن الآن يعني واقعون في هذه المشكلة، والأمر يسير. أو من أيضا يختبر الناس ويمتحنهم في مسألة ما رأيك في الخروج على الحاكم وكذا وكذا. طبعا أكيد الخروج يكون بضوابط وموازين، لكن يختبرون الناس هنا ويظنون ذلك من أصول الإيمان وأصول الإسلام ولا أبراء، وهي منهج بشرى ليست من أصول الإيمان كذا، وإن كانت هي هامة وكذا، لكن هذه الفكرة الموجودة في ذهنه، عرفنا أن الحاكم أو الأمير إذا يعني لم يحكم بما أنزل الله ووقع في الظلم والكذا يجوز خلعه لو أمكن أو وجدت القوة إلى آخره، والآخرون يقولون لا إلى آخره. فكان ذلك من عصر السلف هذا الأمر، وما أنكر أحد على أحد. سعيد بن جبير خرج على الحجاج في جيش كبير، عرفنا، وأيضا خرج على الحجاج عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وخرج على الحجاج عدد كبير من قراء وعلماء البصرة والكوفة والعراق وبلاد فارس وغير ذلك. ما أحد أنكر على سعيد بن جبير هذا الخروج، ولا حتى الإمام أحمد بن حنبل. الشباب دائما يؤصلون بقول الإمام أحمد وكذا وعلى الخروج، هل أنكر على سعيد بن جبير؟ على العكس، يقدس ويعظم الإمام أحمد سعيد بن جبير أكثر من الحجاج ب100,000 مرة، وهو يفخر حينما يروي حديثا من طريقه. ففي المسند مئات الأحاديث من طريق سعيد بن جبير، وينقل عنه الفقه وينقل عنه التفسير والعلم، ويثني عليه خيرا دائما، وهو على منهج لنعده مخالف لمنهج الإمام أحمد. منين؟ لكن ماذا ادعه وانتقده وهاجمه إلى آخره. وهذا منتشر. سعيد بن المسيب كان يكره بني أمية ويزدري بهم ويعدهم ليسوا أهلا للحكم، لكن طبعا ما يخرج عليهم. ولذلك لما طلب عبد الملك من سعيد، طلب ابنته للوليد الذي هو أمير الآن ولي العهد والأمير وبعده سيكون خليفة بعد أبيه، ورفض ذلك ولم يكترس له. فالأصل على طريقة الشباب هذا خليفة وأمر بأمر عندهم واجب أن يطاع، وأمر بأمر جائز، زواج حلال يعني. فعلى طريقتهم يكون ابن المسيب إنعام خرج في هذه المسألة وهو ضال وهو كذا كذا إلى آخره. فهل أحد لام ابن المسيب من السلام؟ على العكس، يفخمونه ويعظمونه. رفض أن يزوج ابنته للخليفة الآن أمير لكن بعده خليفة، وزوج ابنته لمن؟ لأحد تلامذته من الفقراء المعدمين. ما عنده غير ثلاث دراهم يا إخواني. وزوج ابنته لهذا الطالب الفقير طالب العلم، ورفض أن يزوج ابنته للخليفة القادم. هؤلاء الرجال يا إخواني، ما أحد لامه، ما أحد ذمه، ما أحد قام بعملية ماذا تبرؤ منه ولا أبراء وكذا، وكيف يخالف الأمير وكيف يخالف الخليفة. أي نعم، وهذا الخليفة كان حاكم بشرع الله والقضاء قضاء إسلامي وإلى آخره. طاووس شيخ الزهري تلميذ ابن عباس وابن عمر كما ذكر عنه ابن عبد البر وغيره أيضا، كان يسب بني أمية ويلعنهم في كل مكان يجلس فيه، في المساجد وفي كل مكان، عرفنا، ويعلمون بذلك ويعني يمررونها لهم، يعلمون بذلك. هل أحد طعن أو فرح في طاووس؟ إمام عالم في الحديث، أحاديثه في البخاري ومسلم كثيرة، هو سعيد بن المسيب وأمثاله، وأحاديثه أيضا نصوصه في التفسير وفي الفقه ومسائل الحج وأشياء كثيرة. لذلك يا إخواني انتبهوا ونبهوا الشباب، هذه مسائل ماذا؟ أشبه ما يكون بمشارب يقال لها مناهج. هذه شيخ بعد ذلك نجح في الحج نبي في عقد ناجي طالب. إيه؟ عرفنا أيها الإخوة الكرام هذه المسائل، عرفنا مشارب ومناهج. أي نعم. طبعا الذي يرفض الخليفة المسلم نهائيا ويخلعه بدون عرفنا سبب أو عذر كذا، لا طبعا هذه مسألة خطيرة. أي نعم، هذه مسألة خطيرة لا نقول طبعا بذلك. المهم، إذا من أحدث، نحن عند هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث، من اخترع أوجد في ديننا هذا ما ليس منه، سواء قول أو فعل، أي نعم، اعتقادي أو عملي، نعم، ما ليس منه ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ما ليس منه ليس له أصل يعني في الكتاب ولا في السنة، فهو رد، أي فهو مردود عليه، ويضرب به وجهه يوم القيامة. هذا معنى فهو رد، أي فهو مردود عليه وسيضرب به وجهه يوم القيامة. نعم. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، يعني على السواء. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صح، عابدين. نعم، هذا في معنى ذكر الأنبياء، هذا في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله عز وجل سنة من الأنبياء الكرام. أي نعم، عقب ذلك بهذه الآية الكريمة عن بني إسرائيل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. جعلنا منهم أئمة يعني بعض، أي نعم، بني إسرائيل بما كانوا أنبياء يعني. أي نعم، نعم. وعن أبي عمرو جرير ابن عبد الله، معروف هذا جرير بن عبد الله البجلي، دائما بجلي اضبطه، اذكر هذا النسب، البجلي بفتح الباء نسبة إلى بجيلة وهي قبيلة يمنية، إذا البجلي نسبة إلى بجيلة قبيلة يمنية، بعضهم يقول البجلي خطأ، نسمع أحيانا حتى بالفضائيات ولا قنوات يقولوا البجلي، كأنه أجمل يعني كذا على النطق أو اللسان، خطأ. إذن جرية بن عبد الله البجلي كان من أجمل الصحابة، هذا جرير، هو ومن معه دحية الذي كان يعني جبريل بكثير الأحيان يأتي بصورة دحية ويجلس مع الصحابة بهيئة ماذا؟ بهيئة أو بصورة دحية، بس بشرط دحية ما يكون حاضر وقتها، عرفنا ما يكون حاضر حتى ما يصير اثنين. جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا في صدر النهار، أول النهار يعني، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتامي النمار أو العباء. عراة هذا أخواني لغة العرب ننتبه لها، أحيانا لهم عبارات هي تكون بالنسبة لنا خارجة عن المألوف، فعراة لا يعني أنهم بدون ثياب كما يخطر بالبال، والدليل على ذلك ما جاء بعدها، عرفنا مجتامي النمار بمعنى مستترين أو لابسين، أي نعم، النمار النبرة يعني هي الثياب المخططة كصورة النمر، كالثياب كصورة النمر مخططة مقلبة هكذا، عرفنا تشبه النمر إلى حد ما. إذا مجتابين معنى لابسين أو مستترين فيها، أو العباء يعني متقلبي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. النبي عليه الصلاة والسلام من مضر، طبعا مضر من أجداده يعني جده الأعلى إسماعيل، في عندنا ربيعة ومضر، ومنهما تفرق قبائل كثيرة، طبعا قبائل كثيرة، مضر أوسع وأكبر من قريش بكثير، طبعا مضر تعد عشرات القبائل ومنها قريش، عرفنا مضر إذا عشيرة تضم عشرات القبائل منها قريش. إذا عامتهم أي معظمهم أو أكثرهم بمعنى واحد حتى ننتبه، يعني بقول وعامة أهل العلم، عرفنا معنى معظم أهل العلم ليس أجمع أهل العلم، عامة أي أكثر ومعظم أهل العلم. فتمعر أي فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، الفاقة شدة الفقر والحاجة، شدة الفقر يعني الفقر غير طبيعي أو عادي. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية، إلى قول تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا في سورة النساء، والآية الأخرى التي أيضا في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال صلى الله عليه وسلم، الآن حديث نبوي حتى ما نظنه موقوف، تصدق رجل من ديناره، تصدق في أرجح الأقوال كما قال أهل العلم تصدق بمعنى ليتصدق، لام الأمر محذوفة لكن مفهومة في لغة العرب، عرفنا أن تقدرها هكذا، إذن تقدير الكلام ليتصدق يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل واحد حسب ما عنده يعني، لذلك سيأتي التنويع. إذا تصدق بمعنى ليتصدق رجل من ديناره، إذا عنده دنانير، من درهمه، عنده دراهم الآن يحمل دراهم، من ثوبه، ما عنده دنانير ولا عنده دراهم لكن عنده ثياب زائدة عنه، عرفنا زيادة عنه في البيت يعني يأتي بها حتى في البيت في الحانوت في كذا يأتي بها، نعم، من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره. قد يكون عنده قمح حنطة يأتي عنده فائض من صاع تمره. البر القمح قلنا، الحنطة أيضا يقال لها. حتى قال ولو بشق تمرة، يعني المقصود بأي شيء، بأي شيء ينتفع به هذا أعلم، يعني بأي شيء ينتفع به أو ينتفع به هؤلاء الفقراء. قال فجاء رجل من الأنصار بصرتين كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. هذه الصرة يعني ثقيلة فيها دراهم ودنانير. الصورة غالبا تطلق على ماذا؟ على عبارة انه قطعة من القماش يوضع فيها المال او غير المال احيانا، عرفنا؟ اي نعم، وتطوى بهذا المعنى. اي نعم. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين، ويصح كومين، اجعل على الكاف ضمة وفتحة، أو ابدأ بالفتحة أول ثم الضمة، أرجح الفتحة. كومين تثنية كوم، ويصح كومين. نعم، بمعنى صبرتين يعني من طعام وثياب. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، يعني سرورا من السرور، يتهلل بمعنى يضيء من الهلال، من الهلال يتهلل معنى يضيء ويستنير، كأنه مذهب، كأنه مذهب. وشرح بعض هذه المفردات ستأتي، لكن نحن أثناء القراءة نشرح، بمعنى مضيء اللون، مضيء اللون، لأن الذهب خاصة الذهب الخالص لونه مضيء رائع جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، هذا سبب هذا الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، من غير أن ينقص ما من أجور من العاملين المتصدقين. نقول أي نعم، يعني هذا الذي سن هذه السنة الحسنة يأخذ مثل أجر كل واحد من العاملين، لكن الله عز وجل أكرم الأكرمين لا ينقص من أجورهم ليعطي هذا، يعطيهم ويعطيه من فضله سبحانه وتعالى. نعم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا سبب ورود هذا الحديث، وهذا الحديث واضح أن هذا الصحابي ماذا فعل؟ فعل أمرا في الأصل مشروعا، قضية الجود والكرم والإنفاق في أبواب الخير ثابتة في الكتاب والسنة. فيأتي الآن بعض الناس ويبتدع بدع في مسائل الدين ويستند إلى هذا الحديث، من سن سنة الإسلام حسنة إلى آخره. هذا الخطأ لأمرين. الأمر الأول كما قلنا، الصحابي ما أتى بفعل لي أو قول لنقول يناقض الكتاب أو السنة، بل الكتاب دائما والسنة تحثان على ماذا؟ على فعل الخير والتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين إلى آخره. إذن فعل أمرا مشروعا مؤصلا في الأصل. يضاف إلى ذلك التعريف الذي ذكرناه، الحقيقة هذا دقيق. البدعة هي الإحداث في الدين بعد التمام. كيف؟ ما يقوله أو يفعله الصحابي في عهده صلى الله عليه وسلم لا يعد من البدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود والتشريع قائم، إما أن يقره فيصبح مشروعا وجائزا، وإما أن ينهاه فنعرف بأنها يعني معصية وأنها خطأ، عرفنا؟ فإذا هذا في عهد صلى الله عليه وسلم جائز قضية إنه الصحابي يقول أي نعم يجري على لسان القول أو الفعل أي شيء ولا يقال فيه بدعة لا يقال فيه بدعة أو مبتدع لأنه في عصر صلى الله عليه وسلم حصر التشريع. ننتقل إلى الباب 20 باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة يعني إما الإنسان يدعو إلى هدى أو يدعو إلى ضلالة والعياذ بالله جعلنا الله وإياكم ممن يدعون إلى الهدى والخير. قال الله تعالى وادعوا إلى ربك وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أمة أي جماعة لأن الأمة الجماعة من الناس الطائفة من الناس يعني واحد لا يكفي لأن يدعو إلى الله واحد في قرية في بلدة خاصة إذا كبيرة لا يكفي للأمر المعروف أنه عن المنكر دعوة إلى الله وإلى الخير ما يكفي ولتكن منكم أمة جماعة من الناس يقومون بذلك. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه الرواية احفظوها في مسلم. أما الرواية المشهورة على ألسنة الناس الدال على الخير كفاعله صحيحة أيضا أو حسنة هي عند الترمذي في جامع الترمذي حتى ما تظن يعني ليس لها أصل لها أصل موجودة عند الترمذي لكن الأحسن أن نحفظ رواية مسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أبو مسعود هذا المشهور الذي يقال له البدري واختلف العلماء هل هو شهد بدرا أم لأنه سكن بدر خلاف كبير بين العلماء. أي نعم لا يعني الضير أن نقول شهد بدرا كما رجح غير واحد من الكبار من الأقدمين وسكن فيه بدر أيضا سكن بدرا. باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني الجهني بضم الجيم من جهينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا يعني فقد كتب له أجر الغازي ومن خلف غازيا في أهله بخير يعني تكفل من أهل هذا الغازي ينفق عليهم عرفنا فقد غزا أيضا كتب له أجر الغازي متفقون عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى باب في النصيحة. قال الله تعالى إخبارا عن نبي الله هو صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وأنا لكم ناصح أمين. عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة يعني الدين الإخلاص الدين الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولكتابه من خلال العناية به وإحلال حلاله وتحريم حرامه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة قدره واتباع سنته ولأئمة المسلمين السمع والطاعة طالما أنهم أمروا بطاعة فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم كما قال أبو بكر الصديق. لكن في فرق بين رفض الأمر المعصية وبين الخروج عرفنا فرق بين أن نرفض أمره وإذا أمرنا بترك الصلاة لا نستمع له فرق بين ذلك وبين الخروج عليه. إذا كان أبو بكر الصديق قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في معروف، وفي رواية لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في معروف. هذه الرواية الصحيحة في البخاري. الناس مشهور على ألسنتهم ماذا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه دائما في بلاد الشام تتردد على الألسنة، معناها صحيح لكن الرواية صحيحة كما قلنا. أي نعم، لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في معروف، هذه الرواية الصحيحة. نقيقة إذن، ولأئمة المسلمين إذن وعامتهم، يعني نصح لعامة المسلمين. وعن جرير بن عبد الله البجري أيضا رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. طيب، الحمد لله رب العالمين.